بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يسألونك عن الساعة الآية. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يسألونك كأنك حفي عنها، يقول كأن بينك وبينهم مودة، كأنك صديق لهم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لما سأل الناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، سألوه سؤال قوم كأنهم يرون أن محمدا صلى الله عليه وسلم حفي بهم، فأوحى الله إليه إنما علمها عنده، استأثر به، فلم يطلع الله عليها ملكا مقربا ولا رسولا. والصحيح عن مجاهد من رواية ابن أبي نجيح وغيره: يسألونك كأنك حفي عنها، قال استحفيت عنها السؤال حتى علمت وقتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: يسألونك كأنك حفي عنها. الحفي هو الحفي بالشيء، هو العالم به، كما قال ابن فارس رحمه الله، وذكر له معنى آخر وهو كثرة السؤال عن الشيء. الحفي بالشيء هو العالم به، وأيضا كثير السؤال عن الشيء يقال له ذلك، المستقصي في السؤال يقال له حفي. وهنا كأنك حفي عنها ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله له معنيين. المعنى الأول كأنك حفي، تكون على التفسير الأول الذي ذكره تكون جملة معترضة: يسألونك عن الساعة كأنك حفي عنها، يعني كأنك حفي بهم. يسألونك عنها، عن الساعة، كأنك حفي بهم، للقرابة التي بينك وبينهم، لتطلعهم على أمر لم يطلع عليه أحد من الخلائق. وورد هذا في بعض القراءات الشواذ. المعنى الثاني يسألونك، قال وهو الصحيح، قال يسألونك كأنك حفي عنها، قال استحفيت عنها السؤال حتى علمت وقتها. وهذا بمعنى قول من يقول كأنك عالم بها، كأنك عالم، يعني استحفيت بالسؤال، استقصيت أمرها حتى عرفت وقت وقوعها، وإنما ذلك إلى الله تبارك وتعالى، لا يعلمها إلا هو. وهذا المعنى الثاني أقرب، الله تعالى أعلم. ولهذا قال: قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولهذا لما جاء جبريل عليه السلام في صورة أعرابي ليعلم الناس أمر دينهم، فجلس من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلس السائل المسترشد، وسأله عليه السلام عن الإسلام، ثم عن الإيمان، ثم عن الإحسان، ثم قال: فمتى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي لست أعلم بها منك، ولا أحد أعلم بها من أحد. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة الآية. وفي رواية: فسأله عن أشراط الساعة، فبين له أشراط الساعة، ثم قال: في خمس لا يعلمهن إلا الله. وقرأ هذه الآية. وفي هذا كله يقول له بعد كل جواب: صدقت. ولهذا عجب الصحابة من هذا السائل يسأله ويصدقه. ثم لما انصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وفي رواية قال: وما أتاني في صورة إلا عرفته فيها إلا صورته هذه. وروى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة: متى الساعة؟ فينظر إلى أحدث إنسان منهم فيقول: إن يعش هذا لم يدركه الهرم حتى قامت عليكم ساعتكم، يعني بذلك موتهم الذي يفضي بهم إلى الحصول في برزخ الدار الآخرة. ثم روى مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يعش هذا الغلام فعسى أن لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. انفرد به مسلم. تقوم الساعة يعني ساعة هؤلاء الساعدين، أن مات قامت قيامته، هذا هو المراد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على ظهر الأرض اليوم من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة. رواه مسلم. لاحظ بعض هذه الروايات أن الذين كانوا يسألون لم يكونوا لم يكن هذا السؤال سؤال تعجيز أو سؤال استهزاء أو سؤال اختبار، وإنما كان سؤال استعلام. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا وأقسم بالله ما على ظهر الأرض إلى آخره، هذا يحتج به أهل العلم على أن الخضر قد مات. الذين يقولون بأن الخضر لم يمت وأنه ما يذكره الصوفية من خزعبلات وأنه لقيه فلان وأنه شوهد في مكان كذا، هذا كله كذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا المعنى، ما من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة، يعني ما على وجه الأرض إلا ويموتون. واستقصي هذا، ولم يتجاوز أحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المدة، وكان بعض من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت وجد أنه مات على رأس 100%، ولا يقال إن الدجال فأمره آخر، فهو يعيش في جزيرة من جزر البحر لا يراه الناس، ولا فهو من أمر الغيب، من أمر الغيب. لكن الناس الذين يعيشون مع الآخرين وهم من عالم الشهادة فإن الجميع يموتون. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مثله. طبعا حينما نقول الدجال إبليس، يعني من قضى الله عز وجل عليه البقاء إلى وقت يعلمه الله تبارك وتعالى فهو غير داخل في هذا، فإبليس نفس ولا لا ولا جماد؟ قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وإنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم انخرام ذلك القرن. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود. أقصد أنه ما قصد أن البشرية كلها تهلك وتموت على رأس 100 سنة، وإنما المقصود أولئك الذين كانوا أحياء يموتون لكن يبقى ذرياتهم. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى فتذاكروا أمر الساعة، قال فردوا أمرهم إلى إبراهيم عليه السلام فقال لا علم لي بها، فردوا أمرهم إلى موسى فقال لا علم لي بها، فردوا أمرهم إلى عيسى فقال عيسى أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله عز وجل، وفيما عهد إلي ربي عز وجل أن الدجال خارج، قال ومعي قضيبان فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص، قال فيهلكه الله عز وجل إذا رآني حتى إن الشجر والحجر يقول يا مسلم إن تحتي كافرا فتعال فاقتله، قال فيهلكهم الله عز وجل، ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم، قال فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيطؤون بلادهم لا يأتون على شيء إلا أهلكوه ولا يمرون على ماء إلا شربوه، قال ثم يرجع الناس إلي فيشكونهم فأدعو الله عز وجل عليهم فيهلكهم، فأدعو الله عز وجل عليهم فيهلكهم ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم أي تنتن، قال فينزل الله عز وجل المطر فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر. قال الإمام أحمد قال يزيد بن هارون ثم تنسف الجبال وتمد الأرض مد الأديم، ثم رجع إلى حديث هشيم قال ففيما عهد إلي ربي عز وجل أن ذلك إذا كان كذلك فإن الساعة كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تفاجئهم بولادتها ليلا أو نهارا. ورواه ابن ماجه نحوه. الحديث بهذا السياق فيه ضعف، لكن بعض الجمل الواردة في هذا الحديث كما هو معلوم ثابتة صحيحة بأحاديث أخرى. وهذا هذه الجملة أو قوله هنا في هذا الحديث يقول لما سألوا عيسى صلى الله عليه وسلم قال أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله عز وجل، ثم ذكر العلامات أو بعض العلامات الكبرى. فالعلامات صغرى وكبرى، والصغرى قد مضى أكثرها وهي مؤذنة بقرب وقوع الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين. والعلامات الكبرى مؤذنة بأن الساعة على وشك الوقوع، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه العلامات الكبرى تتابع عن سريعا كالعقد إذا انفرط، وكل هذا يشعر بقرب قيام الساعة. ولكن متى اللحظة التي تقع فيها؟ هي لحظة سريعة كما قال الله عز وجل وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، لا يعلمه أحد. لكن قرب الوقوع هذا أمر، حينما يأتي الدجال ويأجوج ومأجوج وبدايات العلامات الكبرى يكون أهل الإيمان مع عيسى عليه الصلاة والسلام حتى تأتي الريح الطيبة وتأخذ أرواحهم، يموتون من تحت آباطهم، تأخذهم من تحت آباطهم، فيموت كل أهل الإيمان. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، وذكر أنهم يتسافدون في الطرقات تسافد الحمر، وأنها لا تقوم الساعة ويقال في الأرض الله الله، يعني لا يعرف الله عز وجل. فعندئذ تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لا ينفعهم هذا الإيمان لأنهم قد عاينوا برهانا لا يمكن الانفكاك منه، فهو ملزم بالإيمان. ومن أهل العلم من قال طبعا الشمس تطلع من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس أجمعين، ثم تكون أيام أخرى بعدها لا تطلع فيها الشمس من مغربها، ترجع إلى طبيعتها. فمن أهل العلم من قال إن الناس ينسون ذلك، ينسون ويرجعون إلى حالهم التي كانوا عليها، ويحصل لهم ما يحصل من الغفلة، فعندئذ تنفع التوبة. ولكن هذا قول ضعيف، الأقرب أنه يغلق باب التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها إلى أن تقوم الساعة. هؤلاء الناس أهل كفر وأهل غفلة، وهم شرار الناس يتسافدون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسافد الحمر، فمثل هذا تقوم، مثل هؤلاء تقوم عليهم الساعة. فلا هؤلاء ولا غير هؤلاء يعلم متى لحظة الوقوع، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة تقوم والرجل يصلح حوضه، والرجل قد حلب ناقته، أو والرجلان قد نشرا بينهما الثوب يتبايعانه، فتقوم الساعة في هذه اللحظات. ولا هذا يبيع ولا هذا يشتري ولا هذا يشرب من هذا الإناء، والرجل قد رفع اللقمة إلى فيه فلا يأكلها. فهذا هو المراد، يعني أن معرفة علامات الساعة لا يتنافى مع ما ذكر الله عز وجل أنه لا يجليها لوقتها إلا هو، لحظة الوقوع لا يعلمها أحد. لكن هل هذا الوقوع قريب أو غير قريب؟ هذا هناك علامات. فهؤلاء أكابر أولي العزم من المرسلين ليس عندهم علم بوقت الساعة على التعيين، ليس عندهم علم بوقت الساعة على التعيين، وإنما ردوا الأمر إلى عيسى عليه السلام فتكلم على أشراطها بأنه ينزل في آخر هذه الأمة منفذا لأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقتل المسيح الدجال

قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، أي من المال. وفي رواية: لعلمت إذا اشتريت شيئا ما أربح فيه، فلا أبيع شيئا إلا ربحت فيه. لاستكثرت من الخير، خير يمكن أن يأتي بمعنى المال، كما قال الله تبارك وتعالى، يقول الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه فكأنه بعث ليحشر الناس، والعاقب الذي جاء عاقب الأنبياء فليس بعده نبي، فإن العاقب هو الآخر بمنزلة الخاتم، ولهذا سمي العاقب على الإطلاق. يقول: وأما المقفي فكذلك، فهو الذي قف على آثار من تقدمه، فقف الله به على آثار من سبقه من الرسل. وهذه اللفظة مشتقة من القفو، قال قفاه يقفوه إذا تأخر عنه، ومنه قافية الرأس وقافية البيت، فالمقفي الذي قفى من قبله من الرسل، فكان خاتمهم وآخرهم. هنا فسر الأسماء، جزاك الله خير. هنا في قوله تبارك وتعالى: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، الخير هنا قال أي من المال، والخير يأتي بمعنى المال كما قال الله عز وجل عن الإنسان: وإنه لحب الخير لشديد، يعني المال. وكذلك في قوله: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، يعني إن ترك مالا. وكذلك في قوله تبارك وتعالى: قل ما أنفقتم من خير، يعني من مال. وعلى كل حال، المعنى الثاني: لعلمت إذا اشتريت شيئا ما أربح فيه، فلا أبيع شيئا إلا ربحت فيه. هذا يرجع إلى هذا المعنى، لكنه لربما يكون أوسع منه في التعبير. وإلا فإن الإنسان إذا علم لاستكثرت من الخير، يعني الربح والزيادة وكذا، كل هذا راجع إلى المال، لأن المعنى الآخر الذي يقابله قول الآخر في الآية: لاستكثرت من الخير، أي من العمل الصالح الذي يقربني إلى الله تبارك وتعالى. فالقولان هنا الذي ذكر ابن كثير رحمه يرجعان إلى قول واحد، يعني الآية فيها قولان: الأول أن ذلك يرجع إلى الدنيا والأموال في البيع والتجارات والربح وما أشبه ذلك، الثاني في العمل الصالح، والأقرب الله تعالى أعلم هو الأول. استكثرت من الخير، يعني من المال. ولماذا يكون هذا هو الأقرب؟ لأنه الأكثر ورودا في القرآن، فهذه طريقة من طرق الترجيح. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان مجتهدا في طاعة الله عز وجل، مستكثرا منها، وهذا لا يحتاج أنه يعلم الغيب، يقول: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. إذا كان ورد أن بعض السلف لو قيل له القيامة تقوم غدا ما كان عندهم مزيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، فهو أعبد الخلق لله تبارك وتعالى. نعم. وما مسني السوء ولا يصيبني الفقر. وقال ابن جرير وقال آخرون: معنى ذلك: لو كنت أعلم الغيب لأعددت للسنة المجذبة من المخصبة ولوقت الغلاء من الرخص، فاستعددت له من الرخص. نعم، كل هذا يرجع إلى الأول. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وما مسني السوء، قال: لاجتنبت ما يكون من الشر قبل أن يكون واتقيته. ثم أخبر أنه إنما هو نذير وبشير، أي نذير من العذاب وبشير للمؤمنين بالجنات، كما قال تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. على كل حال، مثل هذه الآية وغير هذه الآية كثير فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يتعلق بسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فنوح عليه الصلاة والسلام قال: ربي إن ابني من أهلي. نعم، فقال الله عز وجل له، نهاه، قال: فلا تسألني ما ليس لك به علم. وكذلك إبراهيم صلى الله عليه وسلم ذبح عجله وأنضجه وأتعب أهله في صنع الطعام، ثم بعد ذلك لم يعلم أن هؤلاء من الملائكة وأنهم لا يأكلون. ولوط عليه الصلاة والسلام قال للملائكة وقال لقومه أو قال لقومه لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد؟ قالوا إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. ما كان يعرف أنهم ملائكة، إلى غير هذا من الأمثلة الكثيرة. فالرسل وهم أشرف الخلق لا يعلمون الغيب، فأولئك الذين يضللون الناس ويقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، أو أن فلانا من الناس يعلم الغيب، أو أن الأولياء يعلم الغيب، وقد قامت سوقهم في القنوات الفضائية هذه الأيام، مثل هؤلاء ماذا عسى أن يقولوا في مثل هذه الآيات؟ والله المستعان. نعم.